أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وهو كذلك حديث إلهي من كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله في قوله: ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بها. والولي شرعا كل مؤمن تقي، والولي شرعا كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي فمن دونه. وأما في الاصطلاح فهو المؤمن التقي غير النبي، فهو المؤمن التقي غير النبي. والمراد منهما في الحديث أيهم؟ الأول قطعا، لأن شرعا معناه أين؟ في خطاب الشرع، يعني: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يدخل فيهم النبي أو ما يدخل؟ يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسم الولي شرعا هو المؤمن التقي. لذلك الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأعظمهم حالا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد منهما في الحديث هو المعنى الشرعي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله. ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان: أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه. فمن عادى وليا لأجل دينه فقد آذنه الله بحرب. والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه وقهره، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه وقهره. فهو معلم أيضا بحرب من الله سبحانه وتعالى. ووراء هذين المحلين محل ثالث لا يندرج في الحديث، وهو من عادى أحمد أحسن من عادى وليا لأجل الدنيا، من عادى وليا لله لأجل الدنيا دون ظلمه ولا قهره، دون ظلمه ولا قهره، فلا يدخل في الحديث، فلا يدخل في الحديث. فقد يجري هذا بين اثنين من أولياء الله، كاختصام رجلين ممن يوصف بالإيمان والتقوى في ملك أرض، كل واحد منهما يدعي أنها له ببينته وحجته، ولا يتعدى على الآخر بظلمه وقهره. فمثل هذا لا يكون داخلا في هذا الحديث الإلهي. وقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أن الله يوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء منها إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه. وهذا الحديث حديث عظيم، هو أشرف الأحاديث في فضل أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد أفرده العلامة الشوكاني بكتاب كبير في شرحه. وهذه الأحاديث التي نقرأها في هذه الساعات ونبين من معانيها ما يناسب المقام، أحاديث عظيمة، الواحد منها قد يشرح في مدة طويلة، ولا يعرف قدرها إلا من أوغل في العلم. الذي يوغل في العلم يعرف قدر هذا الحديث. فبعض الناس يجيك يقول: أحسن الله إليك، أنا ودي أحفظ بلوغ المرام ورياض الصالحين. فتقول له: حفظت الأربعين النووية؟ يقول لا ما حفظتها، لكن 40 نوية يا شيخ، 40 حديث 40، وإن شاء الله سأحفظها في البلوغ وفي رياض الصالحين. هذا الذي أفسد الناس، اللي أفسد الناس زهدهم في هذه الأصول وموافقة المعلمين على هذا الزهد. فإذا رأى في أحد النباهة وقوة حفظ قال لا احفظ، خلاص احفظ البلوغ واحفظ غيره. لا، أهل العلم ما يقولون هذا، يقول احفظ 40، لأن هذه الأحاديث أعظم. والإنسان لا يدري مهما بلغت قوته هل ييسر له الاستمرار في العلم أم لا. فالإنسان لو حفظ 40 النووية بإتقان أفضل من أن يحفظ في مدتها قدرا من بلوغ المرام ثم ينقطع لصارف صرفة. لأن إذا حفظ 40 النووية حفظ أصول الإسلام في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حفظ الطهارة والصلاة من بلوغ المرام حفظ فقط بابين من أبواب الإسلام في أحاديثهم. ولجلالة هذه الأحاديث ذكر عبد الرحمن الثعالبي أحد علماء الجزائر في القرن التاسع أنه لما لقي ابن مرزوق الحفيد، وكان عالما شهيرا له شرح حمدة الأحكام وصحيح البخاري، كان يقرأ عليه 40 النووية، فإذا قرأ عليه الحديث منها بكى وعظم بكاءه. يعرف قدر ما في هذا الحديث من العلم، فيعظم في قلبه مرتبة هذا الحديث، وأن من نعمة الله أن أوصل إلينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذه نعمة ترى، ما هي بسهلة. إن الله عز وجل أبقى لك الوحي بعده صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرئ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون يفرحون بسماع كلامه صلى الله عليه وسلم أعظم من فرح الناس بسماع كلام معظم عندهم غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة، والابتداء بحفظها أنفع في عبودية الإنسان لربه. لماذا الإنسان يحفظ العلم؟ حتى يعبد الله. والناس درجوا في حفظ العلم في الحديث تحفظ 40 نووية ثم تنتقل بعدها إلى ما فوقها. والعلم لا يكابر، ليس فوق العلم كبير. يأتي إنسان يقول هذه للصغار، العلم ما في كبير وصغير، العلم له طريق لا بد أن يؤخذ به. ولذلك أحد قرابتي العلماء الكبار ممن توفي أراد أن يبتدئ عنده العلم، وكان دكتورا، فقال له الشيخ رحمه الله حياك الله تعال بعد الفجر، عندي درس بعد الفجر كل يوم ما عدا الجمعة، تعال بعد الفجر وهات معك 3 أصول. قال يا شيخ الله يحسن إليك، 3 أصول هذا متن مختصر للمبتدئين الصراحة، الحمد لله أنا إيش هو في نفسه إنه إيش دكتور. قال لا تعجب، 3 أصول فيها خير وبركة، نبدأ ب3 أصول. فحاول فيه فلم يقدر عليه، فلم يأتي ولم يربح، ما أتى، قال 3 أصول أين أقرأ 3 أصول أنا الدكتور فلان، فلم يستفد من هذا الشيخ الذي كان من قرابته. لأن العلم عند أهله لا يراعون فيه أحدا، يصدقون الناس ما عليه من أحد. ولذلك الأعمش رحمه الله كان شديدا في بث العلم، فجاءه إنسان آت بورقة من الأمير أمير الكوفة أن يحدثه الأعمش بأحاديث، فمد إليه الورقة وقال هذا كتاب من الأمير أن تحدثني، يعني يبي واسطة في العلم، يبي واسطة في العلم. فأخذها الأعمش وأعطاها شاة عنده تأكلها، حتى يعلم الناس أن العلم له طريق يؤخذ به، لا مجاملة ولا محاباة. ومن هذا الطريق ما ذكرنا هذه 40 نووية، الأحاديث التي فيها وإن كان ألفاظها قليلة لكن معانيها جليلة، ومنها هذا الحديث الذي هو أشرف حديث للأولياء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الحديث 39، المشايخ أول يوم يعرفون قدر العلم يحملون الناس عليه، وبهذا انتفع الناس، بهذا ينتفع الإنسان، يعرف قيمة العلم. العلم ما يحاب، له طريق، ما يحاب فيه له طريق، يأخذها الإنسان كما هو ويتربى فيه عند أهله، يدل عليه الإنسان بالطريق الصحيح، وبهذا ينتفع الناس، ينتفع الناس. أحد مشايخنا هو الشيخ بن عقيل رحمه الله، جاءه إنسان وجلس في حلقته معه كتاب، ثم لما جاءه ميعاد القراءة قال له الشيخ اقرأ. قال أنا فلان وأنا أتيت إني الشيخ أقرأ. قال الشيخ اقرأ، إيش معك في الكتاب؟ قال معي كتاب كذا وكذا وسمى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. قال الشيخ ما قدامها شيء هذا كتاب الطهارة. قال وش الشيخ؟ لا أول الفقه شيخ كتاب الطهارة. قال لا ما في قبلها مقدمة. قال يا شيخ تقصد مقدمة؟ هذه مقدمة، هذه واضحة يا شيخ، المقدمة هذه واضحة. قال لا لابد تقرأها المقدمة أول بعدين ننتقل إلى كتاب الطهارة وهكذا. قال والله يا شيخ أنا مريت وشفت الحلقة، شفت السيارات ومعي الكتاب في أخصر المختصرات، أخصر المختصرات، وقلت إني أحضر من زمان ودي أقرأ عليك فأحبذ أقرأ عليك. قال أجل رح، وإذا فرغت ولقيت وقت تقرأ علي تعال إن شاء الله أقرأ. وما مكنه من القراءة. هكذا يبقى العلم، هذا الغيرة على دين الله والحفظ لدين الله، وبهذا تحيي القلوب، بهذا تحيي القلوب. تجد أن العالم يرقي المتعلم شيئا فشيئا، يرقي المتعلم شيئا فشيئا، يحمله على ما ينفعه. تسأله أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم قول صلاة القيام أتابكم الله في الحرمين؟ قال اقرأ اقرأ، هذه مشخص فيها، لأنه ناصح له، أنت لست مسؤول عن هذا، هناك من هو مسؤول عن ذلك. كان العلماء ينشئون الطلبة هكذا ويلاحظون الطلبة في تعليمهم. أذكر أن شيخنا سليمان سكيت رحمه الله كان من علماء حائل، لما قرأت عليه شيئا أحد الكتب وفيه شيء يتعلق بالمسجد النبوي وذكر ما فيه، ثم قال لكن الحمد لله العلماء موجودين وهم أعرف بهذا، هم أعرف بهذا. يعني هذه المخالفة وإن وجدت من الأعلم بها؟ العلماء. فأنت مهم مسؤولية ترى، أنت إذا طالب العلم اللي تتوب تدرس لا تدخل في هذه الأمور. فكان الناس يترقون في العلم وتزكو أرواحهم فينفعون وينتفعون، والآن يدخل الطالب فيما ليس منه ويعلم بغير الطريقة فيجني على نفسه وعلى الإسلام. تجده يجني على نفسه يريدها الهلكات، ويجني على الإسلام بما يهرف به من المقالات. لكن الذي يعرف دين الله يعظمه، ومن جملتها تعظيم أخذ العلم في كتبه وفي طريقته. يدرس ما يقول يعني لماذا هذه الكتب الصغار ليش تدرسها؟ يا أخي أنت مفروض الله أعطاك علم، مفروض تدرس صحيح البخاري، تفسير ابن كثير. لا، العلم ما في كبير، العلم ينبغي أن يخضع له الإنسان وأن يحرص على أصوله النافعة ويلازمها. فكان العلماء قبل يلازم، تجد عالم كبير ويدرس ثلاثة الأصول. يجي بعض الناس يقول أخي الله ما أدري كيف هذا يدرس ثلاثة الأصول، هو ما يمل منها. هذا جهل، كيف تمل مما سيسألك الله عنه في قبرك؟ يسألك الملكين من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعثك، هذه اللي في كتاب إيش؟ ثلاثة الأصول، هذه قدامك خلها معك لعلها أن تبقى إذا كنت في قبرك. هذه منفعة لزوم هذه الأصول، تنفع الإنسان في دينه ويحفظ الله عز وجل به دينه ودين الناس. لكن الذي يوغل في غيرها ويخرج إلى غيرها يضيع دينه ويضيع دين الناس، وهذا ظاهر. اللي يتأمل في الناس يعرف هذا حقيقة. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على طريقه وأن يلزمه وأن يصبر عليه وأن يتأدى بآداب أهله، وإذا أرشده شيوخه إلى شيء يمسك به وإن بدا له أن غيره أولى منه، لأن هذا الشيخ ناصح صادق لك، فأنت تأخذ النصيحة وتستفيد. إذا عرضت عن نصيحة ما أفلحت ولا أنجحت. نعم.